إدراك الجماعة جماهير أهل العلم يرون أن إدراك الجماعة أنك تدرك قبل التسليم، طالما أنك تبعت الإمام كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليم الأولى فأنت مدرك للجماعة، هذا قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن إدراك الجماعة بإدراك ركعة كاملة، يعني إدراك الركوع من الركعة الأخيرة، يقول إدراك الركوع، لكن متفقون جميعا على أنه إذا جاء الإنسان متأخر يدخل مع الإمام بأي حالة كان، سواء كان هو راكع وهو قائم وهو ساجد وهو جالس تدخل معه. يبقى قضية الإدراك هذه قضية الأجر، والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فمن حيث المتابعة تتابعه على الحال التي هو فيها. لكن إدراك الركوع أو إدراك الركعة الظاهر الله العام بإدراك الركوع كما قال الإمام مالك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما جماعتان في المسجد في وقت واحد لا يجوز، في وقت واحد لا يجوز لنهي النبي عن ذلك. أما إذا كان إذا انتهت الجماعة الأولى تقوم جماعة ثانية فإن شاء الله لا بأس به أن تصلى جماعة ثانية في المسجد، وإن صلوا فرادة فلا بأس، وإن رجعوا وصلوا في بيوتهم في بيوتهم فلا بأس، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، خاصة إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد على طريق السفر فهذا لا تكره فيه الجماعة الثانية، وإنما كره أهل العلم الجماعة في المسجد الجماعة الثانية في المسجد، المسجد يكون في الحي مثل هذا المسجد مثلا أو غيره، كره الجماعة الثانية أنه لا حتى لا يعتاد الناس على الجماعة الثانية ويتساهل أو يهمل الجماعة الأولى. أي نعم.